الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. نواصل في هذا المجلس شرح ما ورده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الأشربة. قال رحمه الله: ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه، وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها، ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قول الإمام الشوكاني رحمه الله: ويكره التنفس في السقاء، أي داخل السقاء، والسقاء هو يعني الإناء، يعني هو عبارة عن إناء من يعني جلد ونحو ذلك، يعني يجعل فيه الماء ليشرب منه، سقاء. وعندنا أيضا القربة تكون من جلد، فكل هذه يعني أوعية كانوا يجعلون فيها الماء ويشربون منها. فنص المؤلف رحمه الله على أن الشارب يكره له أن يتنفس داخل السقاء، يعني داخل الإناء الذي يشرب منه، يعني لا تتنفس داخل الإناء الذي تشرب منه، سواء كان سقاء أو قربة أو نحو ذلك، وإنما التنفس يكون خارج السقاء لا داخله. وأما داخل السقاء فينهى عن التنفس، لا يتنفس الشارب داخل السقاء. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وجاء أيضا في سنن ترمذي وأبي داود وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء. إذا فينهى المسلم عن التنفس في الإناء، وهذا النهي كما ذكر الشوكاني رحمه الله حمله العلماء على الكراهة، حمله العلماء على الكراهة، يعني ليس للتحريم ولكنه مكروه. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه في لصحيح مسلم قال: والنهي عن التنفس في الإناء هو طريق الأدب، يعني هذا من أداب الشرب أن الإنسان لا يتنفس داخل الإناء الذي يشرب منه، وإنما يتنفس خارجه. ولهذا قال: والنهي عن التنفس في الإناء هو طريق الأدب. لماذا؟ قال النووي رحمه الله: مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم أو الأنف فيه ونحو ذلك. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. إذن ذكر الإمام النووي يعني العلة والسبب الذي لأجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس داخل الإناء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تنفس يعني داخل الإناء، يعني قد يكون في فمه أو في أنفه يعني شيء يعني من الوسخ ومن القذى ونحو ذلك، فإذا تنفس فيه يعني يسقط يعني هذا الوسخ وهذا القذى، يعني يسقط داخل يعني ذلك الشراب، يسقط داخل ذلك الشراب. ولأن هذا الفعل يعني قد يعني يقذر يعني ذلك الماء أو الشراب فيصير يعني قذرا ونتنا، لأن الفم والأنف يعني قد تكون فيه يعني رائحة كريهة، قد تكون فيه رائحة كريهة، فإذا تنفس الإنسان يعني في الإناء داخل الإناء فقد يسيره يعني قذرا ونتنا. والإنسان إذا رآك يعني تشرب من إناء وتتنفس فيه وفي داخله فهو يعني قد يعاف ذلك الشراب فلا يشرب بعدك، فلا يشرب بعدك. ولذلك كما مر معنا في الأحاديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في السقاء، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فلا يتنفس في الإناء. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله ويكره التنفس في السقاء، ثم قال والنفخ فيه. إذن كما ينهى عن التنفس داخل الإناء يعني ينهى الشارب أيضا أن ينفخ داخل الإناء. يعني بعض الناس يعني قد يؤتى بإناء فإذا أراد أن يشرب رأى مثلا يعني شيئا من القذى ونحو ذلك، كما نقوله احنا بالعامية يشوف تخشى مثلا، يشوف تخشى كما نقوله احنا بالعامية، يعني شيء من الوسخ. فبعض الناس ماذا يفعل؟ يعني ينفخ ينفخ في ذلك الماء أو في ذلك الشراب يعني حتى يبتعد يعني ذلك القذى عن فمه ثم يشرب، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة. إذن إذا رأيت يعني وسخا أو قذا في الشراب في الماء إذن فيعني من خلاف السنة أن تنفخ فيه، خلاف السنة أن تنفخ فيه. وإنما يعني كما جاء في حديث أبي سعيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، يعني شخص يعني يرى قذا في الماء قال عليه الصلاة والسلام أهرقه، يعني أرق يعني شيئا من الماء الذي علق به ذلك القذى حتى يسقط ذلك القذى ثم يعني يشرب الإنسان من الإناء. فإما أن يريق يعني جزءا من ذلك الماء وذلك الشراب حتى يتساقط ذلك الوسخ أو ذلك القذى، أو قد يتناوله الإنسان، يعني بإمكان الإنسان الآن أن يتناول يعني ذلك القذى وذلك الوسخ بملعقة ونحو ذلك حتى يزيل عن الشراب يعني ذلك الوسخ وذلك القذى وما نسميه نحن بالتخش، يزيله بملعقة ونحو ذلك يعني ثم يشرب. وأما أن ينفخ فيه فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه. والإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم أيضا نقل اتفاق العلماء عن أن يعني هذا النفخ يعني هو يعني للكراهة وللتنزيه، يعني هو للكراهة وللتنزيه فيما أذكر الآن، يعني إن لم تخني ذاكرة. نقل الإمام النووي رحمه الله يعني أن يعني هذا النهي عند العلماء للتنزيه، والنهي عن النفخ في الشراب جاء في حديث ابن عباس، جاء في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. إذا فالإنسان إذا رأى شيئا في الماء فيزيل ذلك الشيء إما بإراقة جزء من ذلك الشراب فيتساقط، يعني ذلك الشيء الذي في الماء، وإما أن يزيله بأداة بآلة كملعقة ونحو ذلك وأما أن ينفخ فيه فهذا يعني خلاف السنة كما قلنا، وهو أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني النفخ يعني في الشراب هو أشد من التنفس في الشراب، النفخ في الشراب هو أشد من التنفس يعني في الشراب، لأن الفم كما قلنا يعني قد تكون يعني فيه يعني رائحة كريهة ومنتنة، فإذا نفخ الإنسان يعني في الشراب فتنتقل يعني تلك الرائحة الكريهة إلى ذلك الشراب، ها، وقد يعني يتساقط يعني من الفم يعني عند النفخ في الشراب قد يتساقط يعني من الفم يعني شيء من الوسخ أو شيء من البزاق والريق يعني مما يعافه الناس، فيمتنع الناس عن الشرب من ذلك الإناء الذي نفخت فيه، فلذلك يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا النفخ، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه. ثم قال: والشرب من فمه، والضمير في قوله فمه يعود على السقاء، يعني يكره أيضا للمسلم أن يشرب من في أي من فم السقاء، يعني إذا كان هناك سقاء أو كانت يعني هناك يعني قربة، فالسنة أن تصب الماء أو الشراب يعني من تلك القربة أو من ذلك السقاء في إناء ثم تشرب من الإناء، ولا تشرب من فم القربة مباشرة، لا تشرب من فم القربة أو من فم السقاء مباشرة، وإنما السنة أن تصب من تلك القربة ومن ذلك السقاء في إناء ثم تشرب من ذلك الإناء. وقد جاءت عدة أحاديث تنهى عن الشرب من فم السقاء، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء والقربة، وقوله من في أي من فمي، نهى أن يشرب من في السقاء والقربة. وروى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب من في السقاء. وجاء أيضا في سنن نعم، إذن عندنا حديث أبي هريرة نهى أن يشرب من في السقاء، وعندنا أيضا حديث البخاري نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب من في السقاء، وعندنا أيضا حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين أيضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، واختناث الأسقية كما قال الشراح هو أن تمال الأسقية والقرب، يعني يميلها الإنسان من أجل أن يشرب من فمها، وهذا هو معنى نهى عن اختناث الأسقية. إذن ففي هذه الأحاديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب من فم القرب ومن فم السقاء، وهذا النهي عند عامة أهل العلم يعني هو ليس للتحريم، وإنما هو يعني للتنزيه وللكراهة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال: واتفقوا على أن النهي عن اختناثها، اختناث الأسقية، نهي تنزيه لا تحريم، إذن نقل الاتفاق على أن هذا النهي يعني هو نهي تنزيه وليس نهي تحريم. ولكن ابن حزم رحمه الله ذهب إلى القول بالتحريم، قال ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فيحمل هذا النهي على التحريم. ولكن أكثر العلماء يعني ذهبوا إلى أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، واستدلوا على عدم تحريم ذلك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشرب من فم السقاء، يعني ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك روى الترمذي وغيره من حديث كبشة وهي صحابية رضي الله عنها وأرضاه، اسمها كبشة رضي الله عنها، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما، فشرب من قربة معلقة قائما، تقول رضي الله عنها فقمت إلى فيها أي إلى فمها فقطعته، يعني من أجل أن تتبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام يعني قطعت الجزء الذي مسه فم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تتبرك به وأن تحتفظ به. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من فم هذه القربة، شرب من فم هذه القربة، وشرب النبي عليه الصلاة والسلام من فم القربة يدل كما قال العلماء على أن ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على سبيل ووجه التحريم، وإنما كان للتنزيه، وإنما كان للتنزيه. ولذلك كما قلت يعني عامة العلماء على أن هذا النهي، النهي عن الشرب من في السقاء ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. وسبق أن الإمام النووي رحمة الله عليه نقل اتفاق العلماء على ذلك، وقد اختلف العلماء في سبب هذا النهي، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب من في السقاء، اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال لأن السقاء والقربة يعني لا يرى الإنسان ما بداخلها، لا يرى الإنسان ما بداخلها، يعني قد يكون في داخلها مثلا يعني حية أو شيء يؤذي، فإذا شرب الإنسان من فم القربة مباشرة ومن فم السقاء مباشرة قد يتأذى بما بداخل يعني تلك القربة وبما داخل ذلك السقاء، لأن الإنسان لا يرى ما بداخله، يعني منهم من ذكر هذا المعنى. ومنهم من قال بأن النهي عن ذلك أن يعني فم السقاء أو فم القربة إذا أكثر الإنسان من الشرب منه بفمه ولامس فمه يعني فم القربة وهي مصنوعة من الجلد، وهي مصنوعة من جلد، فإن ذلك يعني يسرع النتن إلى ذلك الجلد، يعني الجلد إذا لامسته بفمك بكثرة فإنه يعني ينتن ويفسد بذلك. ولهذا جاء في حديث لعائشة قواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن الشرب من في السقاء وقال لأنه ينتنه، لأنه ينتنه أي يفسده. ولذلك قال بعض العلماء هذا هو السبب وهذه هي العلة، لأن الشرب من في السقاء يعني يفسد ذلك الفم يعني من كثرة ملامسته يعني بالشفاه، يعني منهم من ذكر هذه العلة. ومنهم من قال بأن النهي يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء لأن يعني ذلك يقدره على غيره. يعني إذا رآك شخص يعني تشرب من فم القربة مباشرة ومن فم السقاء مباشرة، ها، وتضع فمك على فم السقاء وفم القربة، والفم كما سبق يعني قد تكون يعني به رائحة كريهة ونحو ذلك، فإن يعني غيرك يعني قد يتقذر ذلك ولا يشرب من تلك القربة مع حاجته إلى ذلك، يعني قد يكون محتاجا إلى ذلك ومع ذلك يترك الشرب من تلك القربة لأنك قذرت يعني ذلك المكان بشربك مباشرة منه. يعني من العلماء يعني من ذكر هذه العلة، وبعض العلماء قال لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور. يعني بعض العلماء قال يعني لا نستبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من في السقاء من أجل هذه الأسباب كلها، من أجل كل هذه الأسباب التي ذكرها العلماء. فالحاصل أنه يعني ينبغي للمسلم إذا كانت يعني هناك يعني قربة أو سقاء ونحو ذلك وأراد أن يشرب فلا يشرب من فمها مباشرة، وإنما يصب يعني في إناء وفي كأس ونحو ذلك ويشرب من ذلك الكأس وذلك الإناء. وهذا الحكم يعني يشمل ويتناول يعني قارورات المياه الآن، يعني إذا كانت يعني هناك يعني قارورة ماء خاصة إذا كانت كبيرة واجتمع على الشرب منها عدة أشخاص، إذن فمن السنة أن لا يشرب المسلم من فمها مباشرة، يعني لا يشرب من فم القارورة مباشرة، وإنما يعني يصب في كأس ونحو ذلك ويشرب من ذلك الكأس. وهذا كما قلنا إذا كانت يعني هذه القارورة يعني مشتركة بين يعني عدد من الناس. وأما إن كانت هذه القارورة خاصة بك، إن كانت هذه القارورة البلاستيكية من الماء خاصة بك لا تشرب فيها إلا أنت، فلا بأس حينئذ أن تشرب من فمها مباشرة. وفي هذه الحالة يعني تكون العلة التي ذكرها العلماء يعني منتفية. يعني أولا يعني قارورة الماء الآن شفافة، فأنت ترى ما بداخلها وتعلم ما الذي تشربه، هذا أولا. وثانيا يعني القارورة كما قلنا هي مصنوعة من البلاستيك وليست من جلد، فشربك من فمها لا ينتنه. وثالثا إذا كانت هذه القارورة خاصة بك لا يشرب منها إلا أنت، فأنت يعني لا تقذرها على غيرك لأن غيرك لن يشرب منها لأنها خاصة بك. إذن فالإنسان إذا انفرد بالشرب من قارورة المياه فحينئذ لا بأس، والله تعالى أعلم، أن يشرب منها مباشرة دون أن يصب يعني في كأس وفي إناء ونحو ذلك. وهذا ذكرناه بمناسبة قول المؤلف والشرب من فمه، أي من فم السقاء. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، لأن هذا المائع يصير ماذا؟ نجسا، والنجس خبيث. وجاء في القرآن الكريم في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام ويحرم عليهم الخبائث. إذن فالنجاسة إذا سقطت في شيء مائع كماء أو لبن أو زيت مثلا ونحو ذلك، فإن يعني هذا الشيء المائع يتنجس بسقوط تلك النجاسة فيه، يتنجس بسقوط تلك النجاسة فيه. ولذلك يقول المؤلف لم يحل شربه. يقول وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه. قال وإن كان جامدا ألقيت وما حولها، يعني إن كان المائع جامدا كسمن مثلا جامد وسقطت فيه نجاسة، إذا سقطت النجاسة في مائع جامد، في مائع ولكنه جامد كالسمن مثلا في وقت البرد يكون جامدا، ففي هذه الحالة بإمكاننا أن نزيل النجاسة وما حولها، بإمكاننا أن نزيل النجاسة وما حولها من ذلك المائع الجامد، ثم يعني نستعمل ونستفيد من ما بقي من ذلك المائع الجامد. هذا هو معنى كلام المؤلف لما قال وإن كان جامدا ألقيت وما حولها، يعني ألقيت تلك النجاسة وما حولها فقط، ولا يتلف كل ذلك المائع الجامد لأن بقيته طاهر وليس بنجس. إذن فهذا يعني ما ذكره المؤلف في هذه المسألة، حيث قال وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حوله. وهذا الحكم يعني مستفاد من حديث ابن عباس في الصحيحين أو في صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أنها سألت أو قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوها، يعني الفأرة هذه لما سقطت ماتت، طبعا ماتت يعني في ذلك السمن فصارت ميتة والميتة نجسة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك السمن فقال عليه الصلاة والسلام ألقوها، يعني ألقوا تلك الفأرة الميتة النجسة ألقوها وما حولها، ثم قال وكلوها يعني كلوا الباقي. وقوله عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها إنما يتصور في السمن إذا كان جامدا، فالسمن إذا كان جامدا وسقطت فيه فأرة يمكن أن يقال ألقوه وما حولها، ولكن لو كان السمن سائلا كالزيت وسقطت فيه فأرة فلا يمكن أن نلقي ما حولها، لأننا إن حاولنا أن نزيل ما حولها فيعني باقي زيت سيختلط بذلك المكان. إذن فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتصور في حق السمن إذا كان جامدا، ولذلك جاء في رواية وإن كان فيها ضعف، ولكن يعني تلك الرواية تفسر يعني هذه الرواية الصحيحة، يعني جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان يعني جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها، وإن كان مائعا فلا تقربوها. إذن فهذه الرواية الضعيفة تفسر الرواية الصحيحة. إذن فالسمن إذا كان جامدا وأمكننا أن نلقي الفأر وما حولها نفعل ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الصحيحة ألقوها وما حولها وكلوها. وأما إن كان سائلا كله، إن كان سائلا ومائعا كله لا يمكن أن نلقيها وما حولها، بل تأتي السنة الأخرى ولا تقربوها، إن كان مائعا فلا تقربوه. إذن فالنجاسة إذا سقطت في سائل يعني مائع وتنجس ذلك المائع فالواجب حينئذ يعني إلقاؤه وعدم يعني أكله أو شربه، وعدم أكله وشربه كما قال المؤلف وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه لأنه يصير نجسا والنجس خبيث، وقد أمرنا باجتناب الخبائث ويحرم عليهم الخبائث. وأما إن كان جامدا ألقيت تلك النجاسة وما حولها وينتفع بالباقي. ثم قال المؤلف رحمه الله في ختام هذا الكتاب كتاب الأشربة قال ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، يعني الآنية إذا كانت يعني مصنوعة من ذهب أو من فضة بل حتى لو كانت يعني مموهة، يعني مموهة بالذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيها. والدليل على المنع والتحريم ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا حديث حذيفة، قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف جمع صحفة، وهو الصحف. إذن فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن فهذا الحديث يدل أيضا على تحريم وعلى المنع من الشرب في آنية الذهب والفضة، وأن فعل ذلك يعد من الكبائر، لأنه جاء في هذا الوعيد الشديد: الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. إذن فيحرم على المسلم أن يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة، والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا من فعل الجبابرة، من فعل الجبابرة ومن فعل المتكبرين، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالشرب في آنية الذهب والفضة ليس من فعل المؤمنين المتقين، وإنما هو من فعل الكفار والفجار والجبابرة والمتكبرين. ولذلك فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا الفعل، فلا يشرب في إناء ذهب أو في إناء فضة كما قال المؤلف: ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذا ما تيسر يعني ذكره وبيانه في شرح هذا الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.